باب الشركة وهي على أربعة أطرق، شركة بينان وهي يشترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته لا يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. هذا الباب كالأبواب التي قبله متعلقة بالعقود، فذكر الباب الذي قبله هو باب الوكالة وباب الصلح، كلها عقود. والشركة بمثلث الشين، يقال له الشركة والشركة والشركة، كلاهما صح، كلها صحيحة. وأصل الاشتراك في اللغة الاختلاط، الخلطة، سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في كتاب الله كما هو في كتاب الله. أما الشركة في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة في الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق وهو ما يسمى بشركة الأملاك، وهذا إما أن يكون اختيارا أو اضطرارا. شركة الأملاك إما أن تكون اختيارية أو اضطرارية. اختيارية كأن يشترك اثنان فأكثر في شراء سيارة، فهذه شركة ملك في سيارة. اثنان يشتركان في شراء بيت، هذه شركة ملك في هذا البيت. أو تكون اضطرارا مثل الإرث، كأن يموت ميت فيترك تركة، فالورثة ملاك لهذا الإرث. هذا الملك حصل لهم اختيارا، بالاختيار أو الاضطرار، اضطرار. إذن هذه شركة أملاك. كلامنا ليس على هذا النوع من أنواع الشركة، كلام المصنف أو المبحث لا يتكلم عن شركة الأملاك، وإنما يتكلم عن النوع الثاني وهو الاجتماع في التصرف، وهو ما يسمى بشركة العقود. وهذه الشركة تأتي على أربعة أنواع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبعضهم زاد نوعا خامسا. قال رحمه الله تعالى: وهي على أربعة أضرب. هذا إجمال قبل البيان والتفصيل، كما هي عادة المصنف رحمه الله تعالى، من باب التشويق، تشويق القارئ لهذه الأربعة. هذه الأربعة، قبل أن ندخل في تفاصيل أنواعها، لابد أن تعلم أن الشركة قائمة على المال والعمل. إما أن يكون المال من الاثنين، من الشريكين، نفترض أن الشركة مكونة من شريكين اثنين، وإلا هي فهي يعني تجوز باثنين فأكثر، ممكن أن يكون الشركة فيها 1000 شريك، لكن نتكلم على الاثنين. إما أن يكون المال من الاثنين والعمل منهما، وإما أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وإما أن يكون بالجاه، الجاه من الاثنين والعمل منهما، أو يكون الجاه من أحدهما والعمل من الآخر، أو يكون هناك لا يوجد مال وإنما يكون العمل فقط منهما. كل هذه الأنواع التي ذكرناها سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال: وهي على أربعة أضرب. ما هي الحكمة من الشركة؟ يقول العلماء رحمه الله تعالى: الحكمة من الشركة المال يعني يتقوى بالمشاركة. أحيانا قد يكون عند الإنسان مال يسير، لكن إذا ضم هذا المال مع الآخر مع الثالث استطاع الإنسان أن يستفيد ويفيد غيره به. كذلك تواصل المؤمنين بعضهم لبعض، والمؤمن المؤمن كالبنيان، ومن ذلك أن يشد بعضهم بعضا بهذا المال. أيضا مظنة البركة، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي أنه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإذا كان الله ثالث الشريكين فما ظنك بتلك الشركة وما فيها من البركة. أيضا كذلك من الحكم قالوا يعني مظنة انتفاع السوق، فإنه كلما كثرت الشركات كلما كان ذلك أنفع للناس. طيب، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وهي على أربعة أطرق، شركة بينان. طيب، أدلة مشروعية الشركة دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي الشركاء. وأما طبعا هذه الآية وردت في من؟ في شرع من قبلنا، وأكثر من مرة نقول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. كذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وأيضا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم للسائب وذلك في الجاهلية. كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للشراكات الموجودة فلم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أجمع العلماء على مشروعية الشراكة في الجملة على تفصيل في بعض المسائل سنذكره في حينه إن شاء الله تعالى. هذه هي أدلة مشروعية الشركة. تفضل. شركته شركة العناء وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. هذا النوع الأول من أنواع الشركة الشركات. عندنا شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان، وبعضهم زاد نوعا خامسا وهي شركة المفاوضة. نأخذها الآن بالترتيب. يقول رحمه الله تعالى شركة العنان. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قيل أطلق العنان مأخوذة من أطلق العنان لصاحبه أن يتصرف في هذا المال كيفما شاء، هذا وجه. ومنهم قال من عن الشيء يعني طرأ، تقول عن لي كذا يطرأ. ومن هنا وجه المناسبة قالوا عن له أن يشارك ذلك الطرف الآخر ويتاجر معه فينتفع وينفع صاحبه كذلك. وقيل من مأخوذ من عنان الفرس، فكأنهما كلا الشريكين دفع مالا فهما متساويان في المال كالفرس عنان الفرس. هذه عموما أوجه عند العلماء في تسمية شركة العنان بهذا الاسم. يقول رحمه الله تعالى شركة العنان وهي أيوة أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. لاحظ هنا عندنا شراكة بماذا؟ شراكة بالمال وشراكة بالبدن. أحمد وصالح، أحمد يأتي بخمسة آلاف وصالح يأتي بعشرة آلاف، جمعوا هذا المال ثم بعد ذلك كلاهما يعمل ويتاجر في هذا المال. إذن المال والعمل من كليهما، هذه شركة العنان. هل يشترط في ذلك التساوي في رأس المال؟ لا، ولا يعني ممكن أن يعني يكون رأس المال مختلف، فلان يأتي بخمسة آلاف والثاني يأتي بعشرة آلاف. أهم شيء أن يكون المال منهما ويكون العمل منهما، هذه شركة العنان. وهذه جائزة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، مثل ما ذكرنا سواء أن كانوا اثنان أو أكثر، وسواء كان بالتساوي أو بالتفاوت في المال الذي يدخلونه. إذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازها. تفضل. وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. وشركة الوجوه، شركة الوجوه سميت بذلك لأن كلا الشريكين أو أحدهما يشتري، هو لا يدفع مال وإنما يأخذ مثلا بضاعة أو يأخذ كذا بجاهه هو. تعرفون ما هو الجاه؟ المنصب والمكانة والسمعة وغيرها. يأتي هو ما هذه الشركة تسمى ماذا عند العلماء؟ تسمى بشركة المفاليس. وما عندهم مال، ما عندهم مال، لكن يأتي يقول يا فلان أنا لي مكان عند أصحاب السوق أصحاب الأقمشة مثلا، وأنت عندك مكان عند أصحاب الأقمشة، طيب أنا سأذهب وآتي مثلا بعشرة لفات من القماش، وأنت يذهب إلى من تعرف وأتي بعشرة لفات من القماش. إذن هما أتوا بالمال بوجيهما بجاهيهما، ولذلك سميت بالوجوه. ثم بعد ذلك يسددون طيب يأخذون هذه الأقمشة ويتاجرون ويبيعون فيها. إذا رأس المال هو ماذا؟ الوجه والجاه، واضح؟ طيب. قال طبعا هنا يستوي في ذلك أن يكون الجاه من الاثنين أو يكون الجاه من أحدهما. صورة ذلك في الأول عرفتم الصورة. الصورة الثانية أحدهما يقول يا فلان أنا أريد أن أتاجر وأنا عندي استطاعة أني أبيع وأصرف وأذهب للأسواق وأوزع هذه البضاعة، لكن حقيقة ما عندي مال أشتري ولا عندي جاه أني أخذ. أنت عندك جاه، خلاص أنت تذهب وتأتي بهذه الأقمشة لأنه لك وجاهة عند الناس وتستطيع أن تأتي بالمال، فأنت تستخدم وجاهتك وأنا أصرف لك هذا العمل، فيكون الجاه من أحدهما والعمل من الآخر. أيضا هذه تسمى شركة وجوه. طيب. والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لا يتفق فيه ويشتركان في ربحه. طيب والمضاربة، المضاربة مأخوذة من الضرب ومن قوله سبحانه وتعالى يضربون في الأرض، ولأن أصلا المضاربة تستلزم الضرب والسعي في الأرض، فرب المال يعطي هذا العامل المال ويقول له إذا خذ هذا المال واتجر به، اسعى به في الأرض. هل يحدد له نوع التجارة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه إذا حدد له نوع التجارة كان في ذلك نوع من الغرو والتضييق على هذا العامل، وإنما يعطيه يقول له خذ هذه 10,000 وتاجر بها، يتاجر بها في أقمشة، في زيوت، في إلى آخره أيا كان، فهذه هي المضاربة. وضحت المشايخ؟ طيب. وأيضا هذه المضاربة تسمى بماذا؟ تسمى بالقراض. بعض الفقهاء يعبر عن هذه بالقراض، وورد هذا الأثر في عن عمر بن الخطاب في قصته مع أبنائه، وستأتينا القصة إن شاء الله تعالى. طيب، ولماذا سمي القراض؟ لأن رب المال، القراض غير القرض يا أخوان، القرض مر معنا وهو الدين، لكن القراض هي المضاربة، بمعنى أن يدفع، أن يقتطع رب المال جزءا من ماله فيعطيه لهذا العامل أن يعمل. لماذا سمي بذلك القراض؟ لأنه مأخوذ من القرض، والقرض هو قطع الشيء، فكأن رب المال يقتطع من ماله ويعطيه لهذا العامل من أجل أن يتاجر به. هذا وجه من يعني تسمية هذا القراض بهذا الاسم. طيب اقرأ. وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان لأبدان. لحظة لحظة لحظة، المضاربة، العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن المضاربة جائزة بالإجماع، المضاربة جائزة بالإجماع، وأيضا فيها سنة عن علي، عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب وحكيم بن حزام، مجموعة من الصحابة على مشروعية، بل أقروا ذلك كما في قصة أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القصة في ذلك طويلة، خلاصتها أن أبناء عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وأخوهم ذهبوا إلى أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، أبو موسى، فقال لهم خذوا هذه الإبل تؤدوها إلى بيت المال. وطيب ما الذي لهم؟ قال تتاجرون بها في الطريق وتربحون، وما زاد فلكم، ورأس المال تردونه إلى بيت المال. فلما وصلوا معهم الإبل ومعهم الربح الذي معه، عمر بن الخطاب لما رأى هذا قالوا أي شيء هذا؟ ردوه كله إلى بيت المال، مع أنه أبناؤهم. قال كل المسلمين أعطاهم أم لأنكما أبناء أمير المؤمنين؟ فعبد الله بن عمر سكت. أخوه قال يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن هذه الإبل يعني تلفت، ألا كنا نتحمل الخسارة؟ الخراج بالضمان والغرم بالغرم، صح ولا لا؟ فكما أننا نتحملها إذا تلفت فكذلك نأخذ غنمها. فأخذوا يراجع أباه، فقال بعض الصحابة يا أمير المؤمنين اجعلها قراضا. هنا هذا الشاهد من المسألة، اجعلها قراضا، أي أنهم عملوا، فكان ذلك رأس المال هو بيت المال، والعاملون هم أبناء عمر بن الخطاب، فتاجروا بها فيرد الرأس المال إلى بيت المال والباقي لي. فعمر بن الخطاب هل اقتنع بهذا؟ قال الربح نصفه لكم ونصفه إلى بيت المال، رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك من ورعه، يتورع في بيت مال المسلمين. طيب، إذن هي جائزة بالإجماع مثل ما ذكرنا، وإقرار النبي، وأيضا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضارب بمال من؟ بمال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وهم كانوا يتعاملون بهذا. فضل يا شيخ. طب الآن يا إخوان عرفتم شركة العنان؟ واضحة؟ شركة الوجوه، المضاربة، المضاربة هل هي شركة أو إجارة؟ بعض العلماء يقول أنها ليست بشركة. ليش؟ يعني فيها إشكالات، قالوا أو يعني لا لا، هو يشارك بالمال، إحنا قلنا الشراكة إما أن تكون بالمال أو بالعمل أو بالجاه، لكن كونه شراكة فيه إشكال وليس هذا محل بسطه. الأقوى حقيقة أنها إجارة، فهو يدفع المال، يا فلان خذ هذا المال واتجر به، فهي نوع من أنواع الإجارة. واضح المشايخ؟ هذا الأقوى. وهي مستثناة من المجهول. نعم. سيأتي إن شاء الله تعالى الوضيعة، سماها المصنف بالوضيعة. طيب. وشركة الأبدان وهي لحظة، قال ويشتركان في ربحه، ويشتركان في ربحه، هنا لا يصح أن يكون الربح لأحدهما دون الآخر، فيشتركان في هذا الربح. وكم يكون الربح؟ الربح يكون على ما اتفقا عليه. قال يا فلان خذ هذا المال، هذه 10,000 واتجر بها. طيب الربح؟ قال أنا رب المال أخذ 30% وأنت تأخذ 70%، العكس أنا رب المال أخذ 80% وأنت تأخذ 20%، كيفما اتفقا فجائز في الربح. واضح مشايخ؟ طيب لماذا؟ لأن رأس المال من أحدهما والآخر ليس له. هذا بالنسبة للربح يا شيخ. طيب الخسارة، أخذ هذا المال واتجر به ثم خسر المال كله، من الذي الخسارة تكون على من؟ على صاحب المال فقط، أما العامل فلا يضمن. طيب واحد يقول ها، إلا إذا فرط وتعدى، هذا أمر آخر، أو كان أو غرر دخل في تجارة وهو يعلم أنها خاسرة فهذا يضمن في هذه الحالة. طيب واحد يقول لماذا الخسارة على رب المال وحده؟ نقول أيضا الخسارة لكنها ليست خسارة مال، على نفس العامل، العامل ألم يذهب ويسعى ويضرب في الأسواق وكذا، جهده وتعبه هذا يعتبر نوع من أنواع الخسارة. طيب تفضل يا شيخ. وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكسبان لأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو استيار ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد لأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. نعم. النوع الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الشركات، قال شركة الأبدان. شركة الأبدان هذه ليس فيها رأس مال، وإنما تقوم على العمل، عمل البدن. صورة ذلك أن يأتي أحمد وصالح كلاهما يشتركان أو يفترقان. نبدأ بالصورة الأولى وهي اتحاد العمل، هذا خياط وهذا خياط. قال يا فلان أنا ما عندي رأس مال ولا أنت عندك رأس مال، نشتغل في الخياطة، أنت تخيط في اليوم 3-4 ثياب وهذا يخيط 3-4 ثياب، ثم نجمع الربح على ما نتفق عليه، على ما اشترطاه من الربح، هذا له 50% 50% 70 20 30 على حسب ما يتفقان. أعمال مثلا الحلاق، هو حلاق والآخر حلاق، قامت الشراكة على اتحادهما في ماذا؟ في الصنعة، خياط وخياط، حلاق وحلاق، جزاء صياد وصياد إلى آخره، نجار ونجار، وحداد وحداد، وهكذا. طيب لو اختلفت الصنعة، بعض العلماء لا يجيزها، وهذه على تفصيل عند العلماء. مثلا حلاق ونجار، قال أنت تحلق طول اليوم وأنا أشتغل في النجارة، في نهاية المطاف الذي آتيه من المال والذي تأتيه نجمعه على بعض ونقسمه على ما اتفقنا عليه. فعلى من يقول باختلاف الصنعة يجوز ذلك. وضحت يا إخوان؟ هذا معنى شركة الأبدان، لا يوجد رأس مال، وإنما تقوم الشركة على العمل والمهنة والصناعة التي يفعلها كل من الشريكين أو الأكثر. طيب فضل. واستدل المصنف رحمه الله تعالى قال إما بصناعة مثل ما ذكرنا أو احتشاش. ما معنى احتشاش؟ يأتي أحمد وصالح إذا بفلان واحتطب أو يجمع الحشيش الذي في المكان الفلاني وأنا أذهب إلى الزاوية الأخرى والجهة الثانية، ثم في نهاية اليوم نجمع كما أنت جمعت من الحطب وأنا جمعت، نبيعه والربح على ما اتفقنا بيننا، هذا الاحتشاش. الاصطياد نحو ذلك، كلاهما صياد، قال أذهب مثلا إلى بحر الشمال وأنا أذهب إلى بحر الجنوب، ثم أنت تأتي مثلا بعشر كيلو 20 كيلو من السمك وأنا أتي بسمكة واحدة. طيب هل هذه شراكة صحيحة؟ شراكة صحيحة، هم اتفقوا على ذلك، أنا لم آتي بشيء، هو جاء بعشرة كيلو، ثم هذه تباع والربح على ما اتفقنا عليه. طيب لا يريد هذا النوع من الشراكة يقول والله هذا نائم لا يعمل ولا يشتغل، ما الذي أدخلك معه إذا شريك؟ فض الشراكة وانتهى. طيب استدل المصنف رحمه الله تعالى قال لما روي عن عبد الله بن مسعود، انظر عبد الله بن مسعود يقول اشتركت أنا وسعد وعمار كما الشركاء ثلاثة يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، ويقسم الأسيران على الثلاثة. طيب تفضل. وردت في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. حقيقة المصنف رحمه الله تعالى هنا اختار أن يكون الربح على ما اشترطاه، لذلك كل المسائل التي ذكرناها على اتفاق. وإن كان بعض العلماء يقول الربح على قدر رأس المال، وهذا أحوط وأسلم، وحتى لا يكون هناك فيه نزاع وخصومة. صورة ذلك الصورة الأولى على ما شرطاه، مثل ما ذكرنا في شركة نقول مثلا المضاربة، أو خلينا شركة الوجوه، هذا بجاهي وهذا بجاهي، هذا أتى بعشر لفات وهذا أتى بعشر لفات، ولكن اتفاقهم في الربح قال يا فلان أنا أخذ 70% وأنت تأخذ 30%، واتفقوا على ذلك، هذا على مذهب المصنف. لكن القول الثاني قلنا وهو الأقوى أن الربح يكون بحسب قدر المال الذي رأس المال الذي دفعوه، وهذا يتضح أيضا في شركة العنان، أوضح ممكن يكون المال والبدن أحدهما دفع 100,000 والثاني دفع 50,000، الربح يكون كيف؟ يكون لو جاء الربح 3,000 يكون للذي دفع 100,000 والذي دفع 50,000، هذا على قدر رأس المال، فهذا فيه يعني احتياط. طيب ما الذي يؤكد هذا الكلام؟ الآن المصنف قلنا اختار ماذا؟ على الاشتراط، وقلنا القول الثاني على رأس المال. ما الذي يؤكد ويقوي أنه على رأس المال؟ اقرأ العبارة التي بعدها. والوضيعة على قدر، إذن إذا كانت الخسارة على رأس المال فكذلك الربح يكون على رأس المال. ما معنى الوضيعة على قدر المال؟ لو أن أحدهما مثل المثال الذي ذكرناه دفع 100,000 والثاني دفع 50,000، هذا دفع 100 وهذا 50، ثم قدر الله عز وجل أن تخسر هذه الشركة نقول مثلا بـ50,000، يعني كم خسروا؟ كم خسروا؟ الثلث. طيب الوضيعة قال على قدر المال، إذن الذي دفع 50,000 احنا كان جبناها برقم يسهل نقول مثلا 180 تجي 120، الأول دفع 120 والثاني دفع 60، وجاء الخسارة مثلا نقول 60,000 الثلث. طيب خسارة الثلث، إذن الذي دفع 120 كم نخصم منه؟ الثلث، الثلث معنى ذلك أنه 80 40، نخصم منه 40، والذي دفع 60 الثلث يعني نخصم منه 20، هذا معنى الوضيعة على قدر المال. فكما أنه في الخسارة يرجع فيها إلى رأس المال، كذلك في الربح يرجع فيه إلى رأس المال. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا عين شيء معين. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، لأنه غرر، واحتمال أنه لا يخرج من الربح إلا هذا، ومن التجارة إلا هذا الربح فقط. صورة ذلك دفعوا 5,000 والثاني دفع 10,000، ثم بعد ذلك قال له يا فلان الربح أول شيء إن أنا أخذ 3,000 لي أنا وما زاد نقسمه بيننا، أو لي 3,000 والباقي لك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما التجارة هذه لا يكون الربح فيها إلا هذه 3,000 أو 4,000، فيكون قد ضمن أحدهما لنفسه مبلغا معينا والباقي يتحمله الطرف الآخر، هذا لا يجوز. قال إذا أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، هذا لا يجوز. الثاني أي ولا يجوز ربح شيء معين، اشتركا مثلا في أقمشة، خلاص اشتروا أقمشة صوف حرير كتان نوحية، قال سنتاجر فيها لكن ربح الصوف لي أنا وربح الكتان لك. شاء الله عز وجل أن الكتان لا يباع أو تلف أو ذهب ولم يربح إلا الصوف، فهو قد ضمن شيئا معينا، فهذا لا يجوز، فتكون الخسارة تكون على الكل والربح يكون للكل. طيب، أو يقول مثلا تجارة، عندهم تجارة في مكة وجدة، قال ربح مكة لي أنا وربح جدة لك، وربحت مكة وجدة خسرت، فهنا يكون فيه ظلم ولا يجوز مثل هذا التحليل. نعم، المضارب العامل لم يدفع مال، هو قد خسر جهده، عرفت، خسر جهده، لكن نتكلم هنا لمن دفع رأس المال. تفضل يا شيخ. والحكم في المسارقات والمزارعات كذلك. يعني الآن الحكم في المساقاة والمزارعات كذلك فيش أن يقول له في المساقاة، ستأتي في الباب الذي بعده صورتها، أن يأتي ويقول له اسقي لي هذا البستان ولك ربع الثمرة الموجودة فيه. صورتها هنا في الربح شيء معين، ما هو؟ أن يقول له اسقي لي هذا البستان ولكن ربح العجوة لي أنا وبقية النخل لك. هنا نقول لا يجوز، ولذلك قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، أنه لا يجوز أن يجعل فيها ربحا معينا. أو يقول له مثلا اسقي لي هذا البستان لكن القطع أو الجزء الذي هو بجوار البئر لي أنا، ثمرته لي أنا، والبعيد عن البئر لك. طبيعة الحال أن الثمرة الموجودة قريبا من البئر ستكون كثيرة وناضجة أكثر إلى آخره، فهنا ربح شيء معين في المساقاة والمزارعة لا يجوز، هذا معنى كلامهم. طيب هذا الوجه الأول في قوله وكذلك. أيضا الوضيعة من الربح هنا اتفق مع العامل على أنه يسقي البستان وله جزء من الثمرة، ثم شاء الله أن الثمرة ذهبت، طيب صاحب العمل قد خسر، والعامل خسر أو لم يخسر؟ خسر ماذا؟ الجهد والوقت الذي بذله، إذن كلاهما خاسر في هذا الأمر. تفضل يا شيخ. وتجبر الوضيعة من الربح هذا في أي حال؟ في حال اتفاق رأس المال أو اختلاف رأس المال. في حال اتفاق رأس المال ما في إشكال، لأن كلاهما يجبر هذا المال. صورة المسألة، أحمد وصالح، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، ثم تاجروا بهذا المال، كلاهما رأس المال متساوي، وتاجروا بهذا المال فوصل المال إلى 300,000، يعني كسبوا كم؟ 100,000. ثم بعد حساب يخرجون مثلا الخسائر الإصلاحات إلى آخره 50,000. هذا 50,000 الآن تخصم من ماذا؟ من رأس المال أو من الربح؟ هنا لا فرق، لأن رأس المال كلاهما متساوي مع بعضهما والربح متساوي مع بعضهما، فيكون 50,000 هذه 25 سواء أخذناها من رأس المال أو أخذناها من الربح، لا يعني المسألة ما في إشكال إذا اتحد رأس المال. أما الإشكال فين؟ الإشكال إذا اختلف رأس المال، فلان دفع 100,000 والثاني دفع 50,000، هذا رأس المال، واتفقوا على أن الربح بينهما، يجوز ولا ما يجوز؟ 100,000 وهذا 50,000 والربح يا فلان بيننا. طيب جاء الربح 150، جاء الربح 50,000 أو نقول 100,000 الربح جاء، إذن صار المال رأس المال مع كم صار المجموع؟ 250، الخسارة 50,000. طيب هذه الخسارة الآن تخصم من ماذا؟ تخصم من 100,000 الربح أو تخصم من 150 اللي هو رأس المال؟ هل يختلف هذا؟ هل يختلف؟ نعم يختلف عن الصورة الأولى التي ذكرناها، لأننا إذا قلنا أن الخصم من رأس المال كم سيكون الخصم؟ 100 والثاني 50، سيكون الخصم بالمثل يعني بالتثليث يعني ثلث الخسارة يتحملها. طيب لكن لو قلنا أنه من الربح سيكون بالمناصفة، عرفتم؟ طيب أيهما أقوى؟ قال المصنف ماذا؟ وتجبر الوضيعة من الربح لا من رأس المال. وضحت المشايخ؟ ترى يعني المسائل تحتاج إلى تركيز ولا هي سهلة إن شاء الله تعالى. الله يفتح علينا وعليكم، قولوا أمين. طيب قال وتجبر الوضيعة من الربح، يعني يكون تقسيم المال تقسيم الربح بعد ماذا؟ بعد تصفية الخسائر، ينظر كم الخسائر فتخصم من الربح ثم بعد ذلك يوزع بينهما. طيب نعم، على ما ذكرنا، إذا على كلام المصنف على ما شرطه، على ما شرطه، وإن قلنا الأقوى أنه على رسول الله. حتى وإن اختلف رأس المال، أيوة، حتى وإن اختلف رأس المال الوضيعة تكون الوضيعة. ما معنى الوضيعة؟ الخسارة، الخسارة تكون أو تخصم الخسارة من الربح. طيب لماذا لا نقول من رأس المال؟ قلنا يا إخوان لأنه ربما لا يأتي مثلا في المضاربة، يا فلان خذ هذا 100,000 واتجر بها، اتجر بها فصارت 150، كم اتفقوا على الربح؟ قال الربح مناصفة بيني وبينك، كذا تمام. اتجر بمئة وصارت 150، الربح كم؟ 50. الخسائر 40,000، الخسائر 40,000. إن قلنا أنها من رأس المال، من الذي سيدفع 40,000؟ صاحب المال، والعامل لن يدفع شيئا. لكن لو قلنا أنها من الربح، إذا صارت 40 وما بقي إلا كم؟ 10، تقسم 5 على هذا و5 على هذا. واضح؟ شفت الفرق بين المسألتين؟ طيب تفضل يا مشايخ. وليس لأحدهما البيع بنسيمة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن آخر. يعني هنا أنه لا يتصرف أحد الشريكين إلا بإذن آخر. قال ليس لأحدهما البيع نسيئة، هذا أحد التجار، أحد التجار قال جاءه عرض، يا فلان أنا أبيعك نسيئة، أو يعني هذا عفوا الشريك قال لأحد التجار أنا عندي بضاعة أبيعك إياها إذا حاضر ب100,000 لكنها نسيئة ب200,000، هل يجوز له أن يتصرف دون الأخذ من إذن، دون أن يأخذ الإذن من شريكه؟ قال لا. لماذا؟ لأن بيع نسيئة فيه مخاطرة وفيه غرر بالمال وربما لا يأتي المال، فهو يتصرف ليس له حق كامل التصرف، فلا بد أن يستأذن شريكه، خاصة إذا كانت التجارة فيها مخاطرة. طيب يا إخوان تفضل إيش؟ ولا أخذ أكل من إيش؟ ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن آخر. ولا أخذ شيء من الربح، الآن هذا تاجر بالمال 100 وجاء الربح 50,000، قال مو أنا لي 50% من هذا الربح، إذا أنا سأخذ هذا مالي، فنقول له لا يأخذ إلا بإذن الآخر، لأنه ربما يأخذون هذا المال ويعيدون تجارته من جديد أو يوسعون، فطالما أنهما شريكان فلا بد أن يأخذ إذن الآخر في تقسيم الربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.